فذكر لأهل العلم ثلاثة أقوال بدأها رحمه الله تعالى بأظهرها وأصحها، وهي أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وأن عقوبته القتل على كل حال، لأن الزنا إنما يكون القتل فيه إذا وقع من محصن، أما اللواط فلا فرق بين محصن وغيره، لا فرق بين محصن وغيره، وهذا مما يدل على أنه أغلظ والجرم فيه أشنع وأخطر، فالعقوبة جاءت فيه أغلظ لم يفرق فيه. ولهذا صح في الحديث من وجدتموه، صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا إذا بلغ الأمر الإمام بالشهود أو بالإقرار، بالشهود أو بالإقرار من الفاعل، فإن هذا هو حده أن يقتل محصنا كان أو غير محصن، بخلاف الزنا، الزنا إنما الحد فيه بالقتل على من كان محصنا، أما غير المحصن فحده الجلد كما هو مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى. وذهب بعض أهل العلم أن عقوبة الزنا وعقوبة اللواط سواء، يعني يفرق فيه بين المحصن فيقتل وغير المحصن فيجلد. ومنهم من قال عقوبته التعزير فيما دون القتل، فهي أقوال ثلاثة لكن أصحها الأول، وقد ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وهذا محل إجماع بين الصحابة، هذا الحكم محل إجماع بين الصحابة كما ذكر ذلك ابن القيم. وإنما الخلاف بينهم وقع في صفة القتل، هل يقتل رميا من شاهق، هل يقتل تحريقا بالنار، هل يقتل رميا بالحجارة، في صفة القتل، ولم يقع بينهم خلاف في أن حكمه أن يقتل. وهذا صح فيه حديث ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وما ذكر للقول الثالث من تعليلات سيأتي أجوبة مفصلة عليها عند ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله في اللواط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تبين له تفاوت ما بينهما. إنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها. وهذا نظير قول فرعون لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت، أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. نعم، هنا أخذ يسوق رحمه الله تعالى بعض الشواهد والدلائل على أن فعلة اللواط أشنع وأمرها أفحش، فذكر في هذا الباب أنواع من الدلائل فيها الفروقات، تظهر الفروقات ويتبين شناعة هذه الفعلة، وأنها من أشنع ما يكون، وأنها أشنع من الزنا. ذكر من ذلك رحمه الله أن الله عز وجل قال في شأن الزنا إنه كان فاحشة، بينما في فعلة قوم لوط قال أتأتون الفاحشة، هناك نكر وهنا عرف، هناك نكر فيما يتعلق بالزنا أي فاحشة من الفواحش، لكن هنا في اللواط عرف قال الفاحشة، عرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفحش والفاحشة، أنه جامع لمعاني اسم الفحش والفاحشة. لما يقال فلان الرجل غير أن يقال فلان الرجل، رجل أي من الرجال، لكن الرجل أي الذي اجتمعت فيه المعاني، معاني الرجولة، نعم الرجل، وهكذا. فهنا في في في في اللواط عرف، فدل هذا التعريف على أن اللواط فيه جماع الفحش وتناهي الفحش وقبح هذا العمل. وهناك نكر قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي فاحشة تناهت في الفحش مثل يعني غيرها من الفواحش، لكن لما عرف هنا تبين أن شأنه أعظم. نعم. قال رحمه الله: ثم أكد سبحانه بيان فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم، فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم قوم لوط هم أول من بدأ هذه الفاحشة، يعني لم يسبقهم أحد من العالمين. وهنا يذكر بعض أهل العلم لطيفة في المعنى، أن الله قال ما سبقكم بها أحد من العالمين، لم يقل من الناس، لم يقل من الناس، قال من العالمين. ولهذا بعض العلماء يذكر أن هذه الفعلة القبيحة لا تعرف حتى في البهائم والحيوانات والوحوش، لا يعرف أن تيسا ينزو على تيس، أو حمارا على حمار، أو كلبا على كلب، أو ثورا على ثور. البهائم مع ما هي عليه من بهيمية تأنف من ذلك، تأنف من ذلك ولا تفعل ذلك، وإذا سقط خلق الإنسان صار أسوأ من البهيمة، إنهم إلا كالأنعام أو هم أضل. إذا سقط الخلق عنده والعفة والشرف صارت حاله أسوأ من حال البهيمة، ويمارس فعلة تأنف منها البهيمة لا تفعلها. فالله سبحانه وتعالى قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم يذكرون أن هذا حتى في البهائم لا يعرف، أن هذا حتى في البهائم لا يعرف في الحيوانات مثل هذا العمل. وأول من بدأ هذا العمل من العالمين، أول من بدأ هذا العمل من العالمين هم قوم لوط. ولهذا كل ما من يفعل فعلتهم فهم قدوته ولهم نصيب من إثم عمله، لأنهم أول من بدأ هذا الصنيع الشنيع. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من قتيل يقتل إلا وكان لابن آدم الأول كفل من دمه. وقد قال الله سبحانه وتعالى يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فكل من جاء بعدهم وفعل هذه الفعلة فهم قدوته في ذلك. ولهذا العقوبة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بهم لم يباعد المسافة بين هذه العقوبة وبين من يفعل الفعلة بعدهم في أزمان متأخرة، لم يباعد المسافة بل قربها. قال وما هي نعم من الظالمين ببعيد، لا يظن الظان أنها حلت بهم وانتهت، بل من كان مثلهم فهي قريبة منه.

وتلك الحقارة وتلك الغساسة، عرض عليهم النكاح الشريف وما فيه من مصالح عظيمة، لكن تنكست قلوبهم وتلوثت وأصبحوا في سكرتهم يعمهون، فأبوا إلى أن أحل الله سبحانه وتعالى بهم العقوبة العظيمة والنكال الأليم. نعم. قال رحمه الله: والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله. نعم، تقضي على هذه المصالح كلها، يصبح الرجل والعياذ بالله بهذه الخساسة. وحتى إن مما ذكر في هذا الباب أن المتلوث بهذه الذي استمرأت نفسه هذا الأمر للواط فعلا أو أن يفعل به، حتى لو قدر أنه تزوج تبقى لوثته، فإذا تزوج لا يقبل أن يأتي امرأته إلا في دبرها، وهذا من الكبائر، وفي لعن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو يكون متزوجا ويطلب في بيته من يفعل به، وزوجته عنده في البيت، خساسة من أقبح ما يكون، وفساد من أشنع ما يكون. فهذه السكرة، هذه الفاحشة وما تجنيه على الأمر على المرأة الذي دخل في هذا الباب وولج هذا المولج، فتترتب عليها مضار عظيمة وتفويت مصالح كبار جاءت بها الشريعة. قال رحمه الله: والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله. نعم، لكن اللوطي أعمى، ما يبصر مثل هذه المعاني إطلاقا، وإنما فيه نزوة هي أخص من نزوة البهائم، يركض وراءها ولا يفكر في عواقبها التي في الدنيا والتي في الآخرة. نعم. قال رحمه الله: ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وهي شهوة النساء دون شهوة الذكور، فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها، وكذلك قلبوا هم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم. نعم، يعني قلب بقلب، يعني هم قلبوا الفطرة، الله فطر العباد على الميل الذي بين الرجل والمرأة، وجاءت الشريعة بضبطه بالنكاح الصحيح، فهم قلبوا ذلك، قلبوا هذه الفطرة التي ركزت في العباد إلى ميل الرجل للرجل لا للأنثى، ميل الرجل للرجل، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، هكذا آلت حالهم، وهذا قلب للفطرة، فعوقبوا بهذا القلب للفطرة بأن قلب الله سبحانه وتعالى عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها، جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل، قلب بقلب، قلبوا الفطرة هذا القلب الشنيع فقلبت عليهم ديارهم عاليها سافلها. نعم. قال رحمه الله: ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد، فقال: بل أنتم قوم مسرفون. فتأمل هل جاء ذلك أو قريبا منه في الزنا. وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ثم أكد عليهم الذم بوصفين في غاية القبح، فقال: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وسماهم مفسدين في قول نبيهم: رب انصرني على القوم المفسدين. وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم عليه السلام: إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات، ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات. ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة وقد أخبروه بإهلاكهم، قيل له:

لوط عليه السلام في داره. العادة في مثل هذا الموقف أهل الكرم وأهل الفضل يفرح الفرح العظيم بالضيف ويباشر إكرامه وضيافته ونزله. لكن تأمل ماذا قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. وقال هذا يوم عصيب، لأنه يعرف الخسة التي عليها قومه والدناءة والحقارة والفحش المتناهي الذي هم فيه. وفعلا ما كان يخشاه، وجاءه قومه يهرعون إليه، جاءوا يريدون الفاحشة بهؤلاء الأضياف، أضياف لوط عليه السلام. فهذا كله من التناهي في الفحش. فكان مما ذكر لهم أن عرض عليهم النكاح: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تغزوني في ضيفي. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، عرض عليهم بناته، سواء قيل بناته أي من صلبه أو بنات المؤمنين، لأن كل نبي أب لأمته، فهذا أو هذا، كله المقصود النكاح، النكاح الصحيح. عرض عليهم ذلك فأبوا، وقالوا، انظر هذه الجملة ما أعجبها، قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. تعجب عندما تقرأ قولهم من حق، كأن القوم يعرفون الحقوق، كأن القوم يعرفون الحقوق ويضعون أنفسهم في مواطن الحقوق يفهمونها، وهم من أبعد الناس عن ذلك. ما لنا في بناتك من حق، كأنهم يفهمون حقا أو يعرفون حقا. وإنك لتعلم ما نريد. فالحاصل أن الملائكة الذين هم أضيافه رسل الله طمنوه وهدأوا من روعه وأخبروه أنهم جاءوا بالعقوبة، وأمروه أن يخرج بأهله: فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي ظلمة آخر الليل، في آخر الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. فأحل الله سبحانه وتعالى بهم تلك العقوبة في آخر الليل، ما بين السحر وطلوع الفجر، في هذا الوقت في آخر الليل. وفي تلك اللحظات إذا بديارهم قد اقتلعت من أصلها ورفعت نحو السماء، حتى سمعت الكلاب الملائكة نباح الكلاب ونعيق الحمير، ثم قال: قلب عاليها سافلة، وأمطر الله سبحانه وتعالى عليهم حجارة من سجيل، فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين وعبرة لمن جاء بعدهم. نعم. قال رحمه الله: ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات، وانقضت الشهوة وأورثت الشقوة، تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، رتعوا مرتعا وخيما فأعقبهم عذابا أليما، أسكرتهم خمرة تلك الشهوة فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين، وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا إلا وهم في منازل الهالكين، فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم، وهم بين أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم، ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد: وما هي من الظالمين ببعيد. نعم، قف عند هذه الجملة. يقول رحمة الله عليه: قرب الله مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانها في العمل. فمن عمل عمل قوم لوط فالمسافة بينه وبين العقوبة التي أحلها الله بهم ليست بعيدة بل قريبة. انظر ماذا قال الله في القرآن: وما هي من الظالمين ببعيد. المسافة بين العقوبة وبين من يفعل هذه الفعلة التي فعلها أولئك ليست بعيدة، مسافة قريبة. قال: وما هي من الظالمين ببعيد، أي قريبة منهم، قريبة منهم ليست ببعيدة. قرب الله مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل. نعم. قال رحمه الله: فيا ناكح الذكران يهنيكم البشرى، فيوم معاد الناس إن لكم أجرا، كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا، فإنكم زفا إلى الجنة الحمراء. فإخوانكم، يعني النار. نعم. فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا. إخوانكم يعني أولئك الذين سنوا هذه السنة القبيحة، قوم لوط. نعم. فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا: إلينا عجلوا لكم البشرى، وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم، سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى. يعني الآن هنا قال إخوانكم، الذي يحصن نفسه بالزواج والعفاف ويبقى مع هذه الرابطة، لا تذهب نفسه تلك المذاهب، لا في لواط ولا في زنا ولا في غيره، ويقصر نفسه على ذلك. إخوانه من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هؤلاء إخوانه وهو على نهجهم، ومن ترك هذا الطريق السداد، الطريق المبارك، ومال إلى مثل هذه الفواحش، فإخوانه هذه الأمة التي غضب الله عليها هذا الغضب، وأحل الله سبحانه وتعالى بها ذاك النكال وذاك العقاب، الذي هو ليس ببعيد ممن سلك مسلكهم وسار مسيرهم. نعم. ولا تحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عنكم، بل ترونهم جهرا، ويلعن كل منكم لخليله، ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم. يعذب كل منهم بشريكه كما اشترك في لذة توجب الوزراء. نعم. ثم عقد رحمه الله فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.